بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين، اللهم توفنا غير مفتونين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في استكمال الفاتحة وتأملات في سورة الفاتحة. لو أدركنا التأملات في سورة الفاتحة اللي هي بتضم من كل القرآن، تشمل كل القرآن، لطابت حياتنا يا بنتي. فاللهم فقهنا في الدين، وعلمنا فهم القرآن، وعلمنا التفسير الصحيح دون تأويل ولا تحريف ولا. احنا كنا في الأسبوع الماضي بنتكلم عن إياك نعبد. تكلمنا عن العبودية وقلنا إن العبودية أمر سبحان الله. عبودية كل ما يحب ربي سبحانه وتعالى يطلب من قول أو فعل، عمل ظاهر وعمل باطن. كل ما كانت درجة العبودية عندك لله صحيحة قريبة من الله، كل ما ارتفع مقامك عند الله عز وجل، كل ما أحبك ربي سبحانه وتعالى، كل ما علت منزلتك عند الله، توقف منزلتك على عبوديتك لله. ولما تحدثنا في الأسبوع الماضي ذكرنا أن العبودية عبودية عامة وعبودية خاصة. عبودية العامة هي عبودية القهر، يعني كل الملك ده، عبودية القهر والملك لمين؟ لله. كلنا أخوين لمن؟ لله. الكافر والمسلم والمؤمن والعاصي والطائع والكون كله. من الملك؟ اللي هو من الذي فوق عباده؟ من القائم فوق عباده سبحانه وتعالى. إذن يعني عندما ننظر لهذا عبودية، دي عبودية بنقول عليها عبودية إيه؟ عبودية عامة لكل، كلنا عبيد لله عز وجل. أحصاهم وعدهم عدا وكلهم يأتي يوم القيامة. كل العباد دول ربنا عارفهم في ملكه، ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. العبودية بقى الخاصة اللي أسأل ربي أن يرزقني وإياكم إياها، اللي هي العبودية اللي هي إيه؟ عبودية الطاعة والمحبة. عبودية الطاعة والمحبة، إزاي تكوني طائعة؟ إزاي تكوني محبة لله عز وجل؟ إزاي تكوني محبة لطاعة، لأي طاعة يأمرك بها ربي؟ إزاي تقبل على الطاعة بقلب محب لله عز وجل؟ زي تحب القرآن لأنه كلام ربي، زي تحب الصلاة لأنك بتقفي يعني منكسرة وذليلة بين يدي ربي، بتؤدي الطاعة تقربك من الله عز وجل. زي بتحبي أي طاعة من الطاعات اللي بتقربك إلى الله عز وجل، تشق عليك حفظ القرآن وتثبيت القرآن، لكن طاعة تقربك من ربك. ما بتعملهاش إلا محبة لله، أنت ما عملتهاش محبة لنفسك ولا لغيرك ولا للناس أبدا، لكن لمن؟ إذن العبودية الطاعة اللي هي عبودية الخاصة هي عبودية الطاعة والمحبة لله سبحانه وتعالى، اللي ذكر ربي في كتابه الكريم في قوله يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هم دول عباد ربي المكرمين. اللهم اجعلني وإياكم لا خوف عليكم كما قال ربي سبحانه ولا أنتم تحزنون. العباد اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم فبشر عباد، من هم؟ ما كل العباد؟ لا، مش كل العباد، لأن في عباد بيستمعوا القول لا يتبعون، لكن العباد الخواص اللي أسأل رب أن يجعلنا منهم فبشر عباد اللي هم حالهم إيه؟ يستمعون القول فيتبعون أحسن. العباد اللي لما تيجي تأمرهم بالمعروف وتنهيهم عن المنكر ويسمعوا أي من آيات ربي يعملوا بالآية. العباد اللي بيبقى عندهم الحق والباطل يختاروا الحق اللي ربنا أنزله وترك الباطل. العباد اللي يجدهم ربي سبحانه وتعالى حيث أمرهم ويفتقدهم حيث نهاهم. العباد اللي بيظاهرهم وباطنهم، ظاهرهم وباطنهم يؤكدوا انهم عباد الله. يأمرك بإيه؟ مش العباد اللي هم بتمشي بهواها ومزاجها واللي هي عايزاه واللي وتفعل. لا لا لا، هم مش دول العباد، دول مش عبودية الخاصة يا بناتي، دول مش عبودية الخواص الخواص. ولذلك العباد اللي هم ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في آيات كثيرة جدا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض متواضعين، حياتهم القيام ونفقة وسهر ليل وحفظ كتاب الله، يخشون ربهم، يخشوا الفواحش ما ظهر منها من بطن، حتى اللي خطأ أخطأ منهم ووقع في أشياء كثيرة جدا يتوب ويرجع، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك هم المفلحون. هم دول بس العباد ده، والذين إذا إيه ذكروا الله فاستغفروا لهم من يغفر ذنوب إلا الله ولم يصروا على إيه ما فعلوا. العباد اللي هم سبحان الله إذا سمعوا إيه، سمعوا القول في بقية عباد الرحمن إذا إيه، بقيت عباد الرحمن بتقول ايه يا بنتي؟ اذا سمعوا اللغو مروا كرامة، ما لهمش في اللغو، ما لهمش في تفاهات الامور، ما فهمش في الاعراض عن الله. لو لقوا مجلس كده تافه فيه خوء يخوضوا في بالباطل، لا ما لهمش فيه، ذكروا بآيات ربهم خروا عليها. ونحن قلناها اللي هي دي عباد الصفات، عباد الرحمن ربنا ايه، والذين ايه اذا انفقوا لم يسرفوا وكان بين ذلك، دول عباد الرحمن، لانهم يعلموا تماما ان الاسراف من عمل الشيطان، وان التقطير بخل، وان ربي سبحانه وتعالى يامرنا بالعطاء. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، الصوت العالي مش هيسمع عشان بيطلع بس، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك. والذين لا يدعون مع الله، عارفين الشرك، عارفين الشرك الخفي والشرك الظاهر، عارفين انك يقول ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون، يعني ناس كتير جدا بتؤمن بالله وتقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، لكن تصرفاتها تنم انهم بيشركوا بالله. ازاي تروح لساحر، تروح لحظاظه، تذهب لساحر عشان يشوف لها مش عارفه ايه، تروح لمين عشان تشوف لها البخت، تمسك الفنجان تقول لصاحبتها ولا سجارتها ولا شوفي لي كده بختي، تمسك البتاع وتقرا ما اعرفش ايه تقول حظك اليوم ايه، فاكره ان كل ده صحيح. لا، عبد الله الخاص يعلم ان النافع دار الله عز وجل، لا لله سبحانه وتعالى شريك. والذين اذا سمعوا اللغو ايه مروا، والذين اذا ذكروا بايات ربهم يسمعوا، يجلسوا مجالس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يخرجوا منها تغيرت حياتهم، تغيرت قلوبهم، تغيرت تصرفاتهم، تغيرت سلوكهم. اذا سمعوا لا ويسمعوا، اذا لا يشهدون الزور، واذا مروا لا يشهدوا الزور ابدا، واذا مروا باللغو مروا كرامه. والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها ثم الاول ثم وعميانا، مش تسمع الكلام وبعدين بعد كده تروح تعمل اللي هي عايزه فيه، اللي هي عايزاه، مش تسمع امر ربي سبحانه وتعالى في كتابه وترجع بصرها لا في، عشان احنا بنتكلم هنقول في عبوديه الجوارح، في عبوديه الجوارح. اذا العبيد الخاص يا بناتي، عباد رب الخلاص لهم صفات، اسال ربي ان يجعلني واياكم منهم، بيبان على ظاهرهم وباطنهم، هم دول عباد الله عز وجل، اللهم ارزقني واياكم. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في القرآن، ربنا وصفه يعني أحب الخلق في قلوبنا مين؟ صلى الله عليه وسلم، أحب من أفضل من سار على الأرض، على الأرض، خلي بالك على الأرض، حتى المسوين بالله سبحانه وتعالى، خلق عبد، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انظروا لما وصف ربي سبحانه وتعالى رسوله الكريم في أعلى المقامات وأسمى المقامات، قال إنه عبد، لأنه من عباده الخلاص جدا. اللي هقول لكم مرامد، أنا هكلمكم دلوقتي في مراتب يعني اللي هم مراتب اللي هم الخلق عند الله في العبودية، اللهم اجعلني وإياكم من أعلى المراتب فيها. وصف ربي نبيه صلى الله عليه وسلم في العبودية، بالعبودية وصفوا بها في أعظم أحواله، وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فوصفها ربي سبحانه وتعالى في الإسراء، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، في الإسراء قال له أنت عبد، الأمر كانت معجزة، لكن على الرغم من ذلك يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت عبد. يعني اللي بيقول على النبي صلى الله عليه وسلم ينور عرش الله ما عندوش فكرة، ما عندوش فقه عقيدة، لأن الرب سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، هو خير من سار على الأرض شفعنا، أحب الخلق إلينا، أحب من ولادنا ومالنا وكل شيء نبي. لكن ربنا سبحانه وتعالى قاله في كل المقامات أنت عبد، عشان الناس اللي ما عندهاش فكرة من العقيدة الصحيحة بتبتدي تضع العبد حتى لو كان رسول بتضع في مقام إيه الألوهية وأعلى. أحيانا لما تقول أن هذا الرسول مثلا أي رسول هو نور عرش الله، والله نور السماوات والأرض، يبقى نسب النور لمين؟ لم ينسب النور لربي اللي ذكره في كتابه. وأشياء كثيرة جدا يا بنات، زي اللي وصفوا في إسراء، وصف ربي سبحانه وتعالى في الوحي، فقال سبحانه وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، الوحي إلى عبده ما أوحى. وصف ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، زال الكتاب. وقال سبحانه وتعالى في ثناء عليه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. الفرقان الأول بيفرق بالحق والباطل هو القرآن. وسبحان الله يا بناتي، وصف ربي سبحانه وتعالى في مقام الدعوة بأنه هم يدعو لله عز وجل، أنت بتدعو الناس أو أنت بتدعو الناس، لكن أنت عبد، ما يدخلش في نفسك أن أنت شيء، أنت عبد بتبلغ، إن عليك إلا البلاغ، عشان كل واحد يعرف إيه حجمه. ولذلك هنا يقول ربي في الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكون عليه مجد، ده في مقام الدعوة. وقال ربي في التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا عليه فأتوا بصورة من مثل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين. وقال ربي في مقام النصر، يعني شوفي كل المقامات دي العليا بقى يا بناتي، في مقام النصر قال ربي وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. النصر كان لمن؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أعلى المقامات ربي سبحانه وتعالى قال خلي بالكم يا رسلي، رسل الله عز وجل، أنتم عبيد عند الله عز وجل، بس مقامكم هيبقى معروف كده في مقامات ربانية. وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالعبودية إنه عبد، ولذلك لما جاء في الصحيح عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت أهل الكتاب، يعني ما تطرونيش زي الناس اللي هي السابقين اللي أطروا إيه نبيهم. قال نبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله لا تطروني كما أطرت النصارى عيد عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا أن النبي ده عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعدين هنا قال رسول الله كما في صحيح مسلم عبد، قال ثم سألوا بعد ما تقولي الأذان، ثم سألوا بعد ما تسمعي الأذان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فعل الله بي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله عبد، مش أي حد يوصل المرتبة دي إلا يكون عبد اللي اختصه من خواص، وأرجو أن أكون هو النبي العبد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه إنه في الجنة منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله خواص جدا، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت لي شفاعتي. يعني ما تنسيش بعد الأذان تقولي تسألي للنبي صلى الله عليه وسلم نسألك إيه الوسيلة، الدعاء اللي إحنا بنقوله بعد الصلاة بعد الأذان. لما نيجي ننظر يا بناتي في اللي هي العبودية، للعبودية اللي هو الأشياء اللي بيحبها رب دي، قال لما كتب ابن القيم في العبودية كتب كلام وغيره، كتب كلام نفيس جدا، قال للعبودية مراتب بحسب العلم والعمل، انت عبوديتك لله الخاصة بحسب علمك عن الله وعملك بما تعلمتي، يعني كل ما يبقى عندك علم تعملي بيه هتزداد مرتبتك دي عند الله، مرتبة اللي هي العبودية تعبدي الله ازاي. ولذلك هنا قال لك مراتب العبودية، قال لك بالنسبة للمراتب يعني قال لك في العبودية مراتب بحسب العلم وحسب العمل. مراتبها العلمية قال لك ايه العلم بايه، قال لك العلم بالله والعلم بدين الله، يا رب ترزقني وإياكم هذه المرتبة. يبقى عندي علم بالله، من هو الله، من هو الله، ايه أسماءه، ايه صفاته، ايه أفعاله، ذاته، كل ما يتعلق بالله عز وجل، وبدين الله. مش يبقى في الدنيا، بعض الناس في الدنيا على علم دنيوي، لكن لو سئل عن علمه بالله لا يعرف شيء عن الله، ولو سئل عن علمه بشرع الله لا يعلم شيء. شرع الله. إذن من مراتب إياك نعبد عشان تكوني من أهل إياك نعبد، ما احنا بنقول يا رب تجعلني وإياكم من أهل إياك نعبد، لأن دي مرتبة عند الله يا بناتي مراتب. إياك فلذلك قال لك العلم بالله والعلم بدين الله، لازم يبقى عندك الاثنين دول. ده بالنسبة لباب العلم الأول، العلم بالله والعلم بدين الله. طب العلم بالله يشمل إيه؟ قال لك يشمل بقى أن يبقى عندك علم بأسمائه، بذاته، بصفاته، بأفعاله، بتنزيهه عما يليق به. بعض الناس ينسب لربي شيء أو ينسب له الولد، تنزهيه، تنزه ربي سبحانه وتعالى عما ينسب له، تعالى الله علوا إيه أو عما يشركون. ده بالنسبة للعلم بالله. طب والعلم بدين الله يبقى عندي علم بإيه؟ قال لك العلم بدين الله مرتبتين. إيه هما؟ دينه الأمر الشرعي بيأمرك بإيه وبينهاك عن إيه. لما تيجي واحدة أقول لك ده ربنا بيأمر بكذا، مثلا على سبيل المثال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، يقول لك يا شيخة، يقول المؤمنات ولبدين زينتهن إلى ما ظهر منها، تقول لك يا شيخة بس العصر وكذا، بس ده دي عبودية. خلي بالك إن ده دين أمر شرعي، ربنا بيأمرك كده عشان تبقى من عباد إياك نعبد، عشان تبقى من أهل بجد، بتقوليها في الصلاة لكن أنت للأسف ما بتعمليش بيها. ولذلك العلم بهذا الأمر مرتبتين، اللي هو العلم بأمره الشرعي اللي هو صراط المستقيم الموصل إليه، لأنه مش هتوصلي إلى الله عز وجل إلا لو كنت تعرفي حكتن إنك تعملي بشرعه وما جاء به نبي السنة وسنة نبي صلى الله عليه وسلم. وأما المرتبة الثانية في العلم بديني، قال لك دينه الجزائي اللي هو إيه؟ الثواب والعقاب. طب أنا لو ما عملتش ده، طب أنا لو تركت الصلاة، طب أنا لو تركت الصلاة، طب أنا لو تركت الصوم، طب أنا لو تركت العبادة، ربنا قال إيه في كتابه أو جاء على لسان النبي؟ يبقى تعرفي بمسألتين، تعرفي مرتبة يعني إيه أمر الشرعية ويعني إيه جزاؤه في كل شيء من هذه الأمور. لازم تكوني على هنا مرتبة. ده بالنسبة للعلم، يعني هتعرفي بين كل ما يتعلق بالله وكل ما يتعلق بدينك وكل ما يتعلق بالصواب والعقاب المترتب على الطاعة والمعصية، ده المضمون الكلي. طب وما بقى ايه المرتبة العملية دي؟ المرتبة العملية انها قالك ايه؟ المرتبة العملية بقى اللي احنا بنعمل تنقسم الى ايه؟ مرتبتين، ما احنا كل ده في العبودية، مراتب اصحاب اليمين، مراتب السابقين. اسأل رب ان يجعلني واياكم من السابقين. كل دول يا بناتي دي من مراتب اياك نعبد. مدامك بتقولي اياك نعبد يبقى هيبقى عندك علم وعندك عمل، بس التطبيق بقى بالنسبة لك ممكن تكون تطبيق اكتر، تكوني من السابقين يا رب. ولذلك قال لك هنا مرتبة أصحاب اليمين عملوا إيه عشان نعرف يطرحنا منهم ولا مش منهم. مرتبة أصحاب اليمين قال لك أدوا الواجبات، واحد، تركوا المحرمات، اثنين، ارتكبوا المباحات وتركوا بعض المستحبات، ووقعوا في المعصية، يعني قالوا أنك إيه في المكروهات. دول أصحاب اليمين لهم درجة. وبعدين المرتبة الثانية بقى اللي احنا بنسعى نقول يا رب كل منها مرتبة المقربين. طب مين المقربين دول في عبوديتهم؟ مرتبة إياك نعبد، عملوا إيه؟ قاموا بالواجبات وقاموا بالمندوبات وتركوا المحرمات وتركوا المكروهات وتركوا كل ما لا ينفعهم. يعني سبحان الله، شوفي تحولت المباحات عندهم بالنية إلى طاعات، بيناموا وهي بتنام تقول يا ربي أنا عايزة أنام، علشان يا ربي أنا نفسي أنام علشان أقدر أقيم الليل، يا ربي أنا نفسي أنام علشان أخذ وردي من القرآن يا رب. فتحول النوم عندها إلى إيه؟ عبادة. بتاكل، بتاكل وتقول يا ربي أنا اللهم إني أتقوى به هذا على طاعتك. كل حياة تحولت، ده مباح إنها تاكل وتشرب وتنام، لكن حولتها لأجر. لما تيجي تنامي كده تقول يا رب أعيني كده إن شاء الله يا ربي إن في النومة دي أستيقظ بقى أصلي الفجر وفي وقتي وأقيم الليل وكذا، ويا رب اديني وقت، يجعل لي وقت كده يا ربي بحيث إن أنا أنوم نوم كده عميق علشان أمصحى. تحولت إنه أجعل ليتي في النوم ده لإرضائك، تحول الأمر المباح إلى إيه؟ دول يا بناتي تحولت إلى العبودية، دول السابقين. اللهم اجعلني وإياكم من السابقين. زينب لما نيجي نشوف سبحان الله قالك ايه العبودية بقى الحقة، عشان تبقي عبد حقا لله عز وجل، عشان تحققي ما يحب الله ويرضاه من قول لسان وقلب وعمل جوارح، عشان تبقي عبد حقا. فقال لك ايه؟ قال لك يشمل قواعد العبوديه، قال لك ايه؟ عبوديه اللي هي اسم جامع لاربع اشياء. قول القلب، يعني ايه قول القلب؟ اعتقاده بما جاء عن لسان ربي، عن قول ربي سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم من اسمائه وصفاته، وده كل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. اللي هي العقيده الايه؟ العقيده الصحيحه. طيب ده قول القلب اللي هي العقيده الصحيحه. طب وقول اللسان؟ يبقى لسانك بيقول اللي في قلبك. اللسان بيقول اللي في قلبك، عقيدتك صحيحه، تشهدي صح انا لا اله الا الله محمد رسول الله، وعقيدتك الاخبار بما في العقيده الصحيحه التي في قلبك، والدعوه اليها والذب عنها. لما تيجي واحد تقول لك مثلا ايه، بس ده احنا طبعا ان وجدنا ابانا على امه، تقولها لا، بس ربي سبحانه وتعالى انزل كتابه عشان نعمل بما جاء في كتابه. واما عمل القلب اللي هو ايه بقى؟ عمل القلب الحب والخوف والرجاء لا يكون الا المن، كل ده ما يكونش الا المن لله سبحانه وتعالى. واما عمل الجوارح، الصلاه، الصيام، الجهاد، الحج، العمره، اللي هي الحاجات اللي الناس ايه، فلازم القواعد دي تبقى في حياتك، وعلى قدر الاشياء دي هتكون درجه عبوديتك لله سبحانه وتعالى، كما ذكر ابن القيم في كتابه. لما ذكرنا في العبوديه بناتي وصف نفس النبي صلى الله عليه وسلم بها، وقال لك ان العبوديه ثمرات. ايه ثمرات العبوديه؟ لو كنت عبد فعلا من عباد الله الخواص، يعني قال لك كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، قال ان الله تعالى يقول من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. اذا كنت بقى من العباد المخلصين اللي قلبك يشهد بالعقيده الصحيحه، ولسانك ينطق بالعقيده الصحيحه، وقلبك يحمل الحب والخوف والرجاء والإخبات والخشية والتواضع لله واحد أحد، وجوارحك كلها بتعمل بطاعة الله عز وجل، وتوليتي ربي بالطاعة الحق، تولاك ربي بالإيه؟ بالحبس والصيام، أصبحت من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ارزقني وإياكم. ولذلك قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي سمامنا ايه؟ عبده. طب هنتقرب بايه يا ربي حتى نكون من اوليائك؟ ما تقرب الي عبدي احب مما افترضته عليه. يعني لو عايزه تبقي من عبيد الله الخواص، تقربي الى الله بما افترضه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، واستزيدي بالنوافل فاذا احببته بقيت الحديث. كنت سمع الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويد الذي يبطش به، واذا سبحان الله احنا الامر شديد يعني، واذا سالني لا أعطي، واستعزني لا أذنني. يعني أصبح لا يسمع إلا ما يرضي الله، لا يتكلم إلا بما يرضي الله، لا يخطو خطوة إلا ويسأل نفسه هذه الخطوة. ولذلك على قدر العمل بتاعك، على قدر إخلاصك في مسألتين، إنك فاهمة عن الله عز وجل، عندك علم، وعندك إيه؟ عندك عمل. قسم العباد في ذلك إلى مراتب. المرتبة الأولى، طب إيه مرتبة العباد دول اللي هم أول العباد بقى اللي هم، ما هي مراتب العباد في العبودية؟ أعلى العباد في العبودية هم مين؟ قال لك أول أعلى العباد هم دول، مسألة بقى لمسألتين، السابقون والمقربون. لكن قال لك بالنسبة لتقسيم الناس بقى، هتتقسم دول كده حتى دول مراتب. قال لك أول مرتبة، المرتبة الأولى مرتبة الرسالة والنبوة، اللي هم خواص الخواص اللي ربنا خصهم بالنبوة، اللي هم وأولهم أولو العزم من الرسل اللي خصهم ربي وذكرهم في الكتاب الكريم، هم دول أولو العزم من الرسل. دول قاموا بالعبودية حق القيام، دول أقرب العباد إلى الله عز وجل، ولذلك مرتبتهم دي المرتبة الأولى. طب والمرتبة اللي هي الثانية؟ مرتبة أصحاب الأنبياء نمرة 2. المرتبة الثانية أصحاب الأنبياء اللي هم صدقوا بالأنبياء حين كذبهم الناس، زي اللي هم ورثة الرسل وخلفائهم الذين امنوا بالرسل وعزروهم ونصروهم ونقلوا عنهم، زي ابو بكر الصديق. المرتبه الثانيه. طب والمرتبه الثالثه؟ قال لك المجاهد في سبيل الله، المجاهدين في سبيل الله. طب والمرتبه الرابعه؟ قال لك المرتبه الرابعه العلماء، الذين نقلوا الدين وحفظوا دين الله من الضياع ويبلغون الناس الحق ويعينون الناس على تعلم شرع الله سبحانه وتعالى. فكانت المرتبة عندهم المرتبة الرابعة. وأما المرتبة التي تلي ذلك وهي المرتبة الخامسة قال لك مرتبة أهل الإيثار اللي هم إيه؟ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه المرتبة الخامسة أهل النفقة، أهل الصدقة، أهل حب الخير، أهل بسط اليد. طب وفي مرتبة تانية؟ قال لك المرتبة السادسة مرتبة الصالحين اللي هم عملوا إيه؟ قاموا بالفرائض وازدادوا بالنوافل. أمهم الاثنين يعني قاموا. وقال ربي فيهم أهل القيام تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. إذا المسألة فيها إيه؟ المسألة أنهم دول دي المرتبة الثالثة. طب والمرتبة السابعة مرتبة أهل النجاة. طب أهل النجاة دول هم مين من العباد؟ قال لك اللي هم بيأتوا بالفروض فقط، زي ما أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له علينا صلاة، قال له آه خلاص فروض، صيام قال له شهر، حج من استطاع عليه سبيل، قال مش هزيد أنا مش هعمل لكده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلح عن صدق، بس تقدري تؤدي فروضك بما يرضي الله عز وجل. أنت بتدخل تصلي وده فرض، وتدخل تصلي نص صلاتك ضيع في السرحان، يبقى كيف أديت الفرض؟ يبقى احنا بنحتاج النوافل عشان نكبر بها إيه؟ فرضنا. وأما المرتبة اللي هي الثامنة قيل مرتبة الذين أصرفوا على أنفسهم اللي هم إيه؟ يؤدوا ما افترضوا ويؤدوا جانب من العبودية لكن فرطوا في جانب آخر، ده اللي هم العباد خلي بالكم. أما التانيين بقى ما دخلش فيهم اللي هم الإيه؟ دول أهل العبودية. عشان كده قالك مراتب العباد في العبودية، اللي ما زلنا في العبودية الإيه؟ الخاصة. اللهم ارزقني وإياكم أن نكون من هؤلاء، هم دي المراتب البداية. طب وفي نعم رقم 7 نعم يعني اللي هو قد الفروض الله بجعلني من الصالحين السبعة الأنبياء هي هكذا قسمها العلماء. سبحان قسمها العلماء درجات، ما كل دول صالحين، كل صالحين، كل دول صالحين، لكن كان هكذا يقسم. طيب هل العبودية، هل العبودية اللي أنا بعملها على كل جارحة من جوارح الإنسان عبودية؟ طبعا. قالك لما قسم ابن القيم على الجوارح قالك أقسام العبودية تقسم على الجوارح، كل جرحة لها عبودية. فقالك يقول القلب واللسان وكل الجوارح لها عبودية خاصة. فمثلا قالك إيه؟ فعبودية القلب فيها واجبات. ايه الواجبات اللي بنعملها؟ الاخلاص لله، التوكل، الخوف، الحب، الصبر، النيه الصالحه. الا ان في الجسد مضغه لو صلحت صلحت. اما المحرمات التي على القلب قال لك كل عبوديه فيها واجب عليها وفيها ايه اشياء محرمه. طب ايه المحرمات اللي التي على القلب عشان تبقى برضه عبوديه اننا نطيعها؟ قال لك المحرمات الكبر، ان يبقى في قلبك اي كبر تظن في نفسك شيء، الكبر، الحسد، الرياء، العجب، الغفله، النفاق، كل هذه قالك تنتج بجهل عبودية القلب، تنتج كل الأمراض دي من جهل عبودية القلب. طب وعبودية اللسان؟ قالك آه لسان عليها عبودية. طب إيه عبودية اللسان؟ إن أعبد بلساني. قالك هناك عبودية اللسان عليها واجبات، واجبات نطق بالشهادة، تلاوة القرآن، صحة الصلاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها أشياء مستحبة اللي هي ذكر الله ومذاكرة العلم الشرعي، كل دي ايه الامور برضو عبودية. وعبودية الجوارح قيسي بقى سمعك في فروض وفي محرمات، عينك في فروض وفي محرم، رجليكي لما تيجي تسألي انا بقى رايحة مثلا مكان فلاني بس اصلا انا اضطريت اروح عشان ارضي الناس، اقول لك رجليكي ده دي فيها عبودية، الطريق اللي انت رايحة ده في اقدامك في عبودية، لكل جرحة من جوارحك عبودية إيه؟ واجبة عند الله عز وجل طاعته وتنتهي عن ما حرم ربي. فلو مشيتي بخطاكي في مكان علشان ترضي الناس وعصيت الله عز وجل، أنت عملتي وقعت في إيه؟ وقعت في عبودية لله؟ لا أبدا، أنت عبدت الناس دون الله عز وجل، هذا الأمر لا يجوز. إذن فالكل عبيد لله سبحانه وتعالى إلى أن تقوم الساعة كما قال ربي سبحانه وتعالى حتى يأتيكم إيه؟ اليقين. ولذلك الكل يعلم انه كلنا محتاجين لمن؟ لله سبحانه وتعالى، زي كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. لكن لما نيجي ننظر سبحان الله للعبودية بناتي، قيل وقفة العبودية اعلى مراتب الدين، اعلى مراتب الدين. لما تيجي تبص لحالك انت بتأدي اشياء، بتأدي فرائض، بتأدي، لكن بتؤديها وانت عبد لله بجد؟ هل أنت من أهل إياك نعبد وإياك نستعين بحق؟ شوفي لما تنظري لما قال يقول العلماء العبودية أعلى مراتب الدين، جعل الله تعالى العبودية، شوفي انظري وصف لأكمل خلق، شوفوا انظروا لما قال إيه إن يعني لما ربي سبحانه وتعالى قال لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، مش هتكبر ولا الملائكة المقربون، أعلى الناس الأنبياء والملائكة ما تكبروش أنهم يبقوا إيه عبيد. ولذلك لماذا؟ عشان كده هو أعلى مقامات الدين أو مراتب الدين العبودية. قال إيه كمان في عشان هو أعلى اللي هو العبودية أعلى مراتب الدين، وصف أكرم خلقه وأعلاهم عنده منزلة بذلك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، كل اللي هو الأفصال اللي ذكرناها. النقطة الأخرى جعل البشارة المطلقة للعباد، فبشر عباد الذين يستمعون، فبشر عباد، بشرهم بإيه؟ لا مش مدخر ليكوا البشرة، البشرة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ليس هذا فقط، في أن العبودية أعلى مراتب الدين، قال لك وجعل لهم الأمن المطلق، فقال ربي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم، فجعل العبد الخاص ده آمن عند الله سبحانه وتعالى. بل وجعل ربي سبحانه وتعالى من هذا المقام لأنه أعلى مراتب الدين، جعل الشيطان ليس له ولاية عليه، إن عبادي ليس لك عليهم إيه إلا من اتبعك من الوضع، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان في العبادة، فقال وصف النبي الإحسان، الإحسان هو إيه؟ تعبد الله كأنك تعبد. إذن هو أعلى مراتب الدين إنك تعرفي العبادة، وإنك تعرفي العبادة كيف تكون العبادة. لذلك لزم أو ألزمنا بالعبادة وألزمنا بكلمة إياك نعبد إلى أن تقوم، إلى أن نخرج من هذه الدار الدنيا. ولهنا انقسم الناس في ذلك إلى ناس بقى نقول عبادية عبادة عبادة اللي هم عباد عباد خواص وعباد إيه؟ أو عباد عوام يعني. ولذلك قال لك منازل إياك نعبد مراتب اللي فيها، بعضهم قال 1000 منزل وبعضهم قال 100 وبعضهم قال أقل وبعضهم قال، قال لك أول شيء لما تيجي بقى عايزة تبقى عبدة بجد بقى، دي روشتة العلاج يا بناتي، إزاي عايزة تبتدي تبقى عبدة لله عز وجل؟ قال لك إيه ابن قيم وصفها في حاجة جميلة جدا، قال أول منازل العبودية اليقظة. يعني إيه اليقظة؟ عكس الغفلة. لو عايزة تبقي عبدة من عباد الله خلاص انتبهي بقى، قومي من سباتك بقى، صح صحي اليقظة. قال لي وقال لك سماه، قال لك اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين، انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. بقى عندك ايه؟ انتباه. كنت قبل كده نايمة، كنت قبل كده غفلة، كنت قبل كده حاسه الدنيا دي ماشيه زي ما انت بتقولي كده، ايه بتصلي ان زي ما وجدت عليه الناس اللي كانوا بيصلوا زمان بتعبوني كما، لا ما عندكش علم بشيء ابدا عن ربك. يبقى اولها انتبهي، اولها اليقظه، انزعاج القلب لروعه الانتباه من رقده الغافلين. ولذلك هنا وقال لك وثانيها ايه؟ قال لك ثانيها لما انتبه شمر بهمة، لما انتبه ابتدى يشمر بقى، ابتدوا ايه؟ يبتدي يعمل بهمة وإلى منازل الأولى، إلى منازل الأولى بيشمر مهمة عشان الجنة. علشان كده بقول إيه؟ فحي على جنات عدن في أنها منازلكم الأولى وفيها المخيم، حي على جنات عدن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيبتدي يعمل عشان إيه؟ يشمر للعالم، عسى الله أن يكتب له الجنة. ولذلك وقال لك وأما المنزلة التي تلي ذلك عشان تفوقي درجاتك بقى، الأول يبقى عندك يقظة، الثاني يبقى عندك بقى همة، الثالث قال بقى نشاط نعم مهمة، الثالث منزلة العزم. فين العزيمة؟ ناس كتير جدا بيبقى عندها عندها تشمر لكن ما عندهاش عزيمة. منزلة العزم اللي هو العقد على المسير، أنا ناوية إن شاء الله بإذن الله أعمل كذا. ليه تقولي أنا ناوية أحفظ القرآن وانت نايمة وما بتعملي؟ أنا ناوية إن شاء الله أقيم الليل وانت لا تقيمي، أنا ناوية أعمل الطاعة ولا تفعليها. منزلة العزم اللي هو العقد على المسير ومفارقة كل قاطع ومعوق. ما دام هتعزمي يبقى كل قاطع بينك وبين الله عز وجل ابعدي عنه. فإذا استيقظتي من الغفلة يقولوا أوجبت لك اليقظة الفكرة. الفكرة بقى تحديق القلب نحو المطلوب والوصول إليه. أنت بتحدق عندك هدف قدامك الوصول إلى رضا الله. ثم تأتي بعد ذلك إذا صح عملك أوجبت لك ذلك البصيرة. بقى عندك بصيرة، اللهم ارزقني وإياك البصيرة. إيه البصيرة بقى؟ قال نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد، يبصر به الجنة والنار، يبصر به ما أعده ربي لأولياء. زي ما احنا بنتكلم النهاردة عن العباد الله الخواص، بتقول يا رب أكون منهم، يا رب أكون من السابقين. بقى عندك بصيرة منهم دول مكانتهم إيه، فيرى الدنيا ويرى سرعة القضاء الدنيا. يبص ليه الأسبوع ميجا، أنا يوم الأربعة كنت معاكم بارح بناتي، ولا من ساعة يمر بسرعة جدا سرعة القضاء الدنيا وشواهد الآخرة أمامه وعلامتها، فتتحقق له البصيرة. نور سبحان الله بكل ما دعت إليه، دعت له الرسالة أو الرسل أو بما دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أملك هذه البصيرة في إيه؟ يبقى عندك بصيرة وفهم وعلم في أسماء ربي وصفاته، وبصيرة المرتبة الثانية قال لك بصيرة بالأمر والنهي وتجريد الأمر وتجريد المسألة دي لله. بدون إيه بقى؟ قال لك بدون معارضة. ما تقوليش آه ربنا بيأمر من كده بس أنا لسه بفكر، مش بعض الناس بتقول كده لما اقتنع. لا، ده انت لو كان عندك البصيره كنت قلت سمعنا وطعنا. ادعو ربي على بصيره، فلا يبقى تجرد لله، فلا يعارض امر ربي بتاويل او تقليد او هوى. زي ناس كتير دلوقتي بتقلد وبتتبع هواها. ولذلك وقيل وبعد البصيره دي البصيره في الوعد والوعيد، تشهد تشوف كده كان يوم القيامه جاء، وتشوف وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. بتتخيلي وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. يتخيل إنه جهنم جد ولها 70,000 زمام، كل زمام له 70,000 ملك بتتجرأ أمامهم، تكاد تميز من الغيظ، بتغلي. بتتخيلي النار وهي بتغلي، زقمها وحرها وشدتها، يعني أصبح المشهد أمامك. بتفتكري وانت في يوم كده هتبقي في قبرك، وبعدين ينفخ الصور يوم يخرجون من الأجداث ثراعا كأنهم إلى نصف ينفضون. بتبقي حاسة أن اليوم ده هيجي قريب جدا، وانت قايمة من قبرك عشان تحاسبي، وانت واقفة في أرض المحشر وأرض المجتمع فيها الأولين والآخرين. فكأنك بتعيني كل ما جاء في كتاب ربي، ترى كل ما جاء في كتاب ربي رأي العين، وانت لسه ما زلت في الدنيا، لأن عندك بقى عندك نور بصيرة تبصري به الحق، وتعلمي ما هو الحق وما هو الباطل. وما ذلك وما زلنا في ذلك بناتي في اللي هو العباد أو العبودية لله سبحانه وتعالى. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم أن نكون من أهل إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الأسبوع القادم إن شاء الله وإياك نستعين، نكمل وإياك نستعين إن شاء الله، ثم ندخل بعد ذلك في ما نؤمن به، لأن إحنا بنقرأ إياك نعبد لكننا لا نعبد حق، وإياك نستعين لكننا لا نستعين بحق بالله عز وجل. فلا نعي إياك نعبد ولا نعي إياك نستعين. اللهم ارزقني وإياكم أن نكون من أهل إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم ارزقنا علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء بكل داء. نعوذ بك رب من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. لما تيجي تنظري في حياتك كده يا بنتي وتشوفي إن سبحان الله الكون كله يعبد، الكون كله يعبد، كل الكون، كل الكون يعبد الله عز وجل. شوفي سبحان الله في أمر عبادة الكون، جبال، حجر، شجر، مدر، كل من حولي يعبد ربي سبحانه وتعالى، وأنت عبادتك لله سبحانه وتعالى. فين عبادتك معهم؟ أنت تعبدي معهم السماء، الأرض، المخلوقات، الظل، النجوم، كل مخلوقات ربي سبحانه وتعالى. ونحن هل نوحد الله عز وجل؟ هل نعبد الله سبحانه وتعالى؟ هل نقول في كل يوم 17 مرة إياك نعبد في الفروض، مش كده يا بناتي؟ وغير النوافل، لكن نحن بحق نعبد، نحن يقينا نعبد، نحن بحق نخلص في العبادة، نحن بحق نوحد الله عز وجل في العبادة. اللهم ارزقني وإياك أن تجعلني وإياك من أهل إياك نعبد وإياك نستعين. واللهم ارزقنا توبة نصوح وقرب من الله سبحانه وتعالى، وفهما صحيحا، وعلما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء. نعوذ بك رب من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، والنفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.